ما معنى قوله تعالى في سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا، أي ينصرهم ويحفظهم، وليس معناه يمشي وينتقل معهم، فإن الله تعالى نصر الأولياء وحفظهم من أن يغرقهم الشيطان في المعاصي، فالمعية هنا بمعنى النصرة وهي خاصة بالمؤمنين الأتقياء.